السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. قوله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ هذا جواب الحكيم. فهذا الرجل قد سأل سؤالا وترك سؤالا كان أولى به أن يسأل عنه، فالسؤال الذي كان ينبغي عليه أن يسأل عنه هو: ماذا أعد للساعة؟ فلو قيل مثلا لقوم في بلد ما: إن جيشا قادم عليكم في مدينتكم ليستأصلكم، فقال بعضهم: متى وصوله؟ وهم جلوس مكانهم، والآخرون هبوا وبادروا إلى سلاحهم وعتادهم لملاقاته، لكانوا أحرى بالسلامة والنجاة. فليس المهم عندهم متى يصلون، ولكن المهم أن يستعدوا لملاقاته. ففرق بين المسلكين، بين من تتعطل عنده الأعمال فيسأل كثيرا ولا يعمل، وبين شخص متفرغ للعمل ومجتهد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا إلى ما ينبغي أن يهتم به العبد. وقد جاء في تراجم بعض السلف أنه لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل، لأن حياته مملوءة بالأعمال. وبالمقابل هناك أناس مضيعون للكثير من الأعمال والصلوات، مفرطون في كثير من الواجبات. قوله صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فأجاب هذا الرجل بجواب عظيم، قال: ما أعددت لها من كبير. وجاء في الصحيحين: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت. وجاء في لفظ عند مسلم: ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي، أي أنه مقل من النوافل والرغائب، من مثل صيام التطوع وصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك. ولهذا قال: ما أعددت لها من كبير، أي من كبير صلاة أو صيام أو صدقة، والمراد هنا التطوع. قوله: إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا أمر يفرح به المؤمن غاية الفرح، فالمؤمن الذي أكرمه الله عز وجل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة ومن شهدوا بدرا ومن شهدوا أحدا والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ويحب أهل الفضل وأهل العلم، فإنه يفرح بهذا الحديث فرحا عظيما. قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومر قول أبي ذر رضي الله عنه في الحديث السابق: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، أي ولم يعمل بأعمالهم. فهذه فضيلة عظيمة، ولهذا فرح الصحابة بهذه الكلمة فرحا عظيما، وصفه أنس رضي الله عنه بقوله: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ، قد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحوا رضي الله عنهم بهذه الكلمة، وكان لها وقع كبير في قلوبهم، وكثير منا تمر عليه هذه الكلمة وليس لها وقع، أو وقعها ضعيف، أو تأثيرها على نفسه ضعيف، وهذا بسبب الغفلة وعدم إدراك مثل هذه المعاني الجليلة العظيمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الكبير. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. قوله رحمه الله: باب فضل الكبير. هذه الترجمة وبعض التراجم التي تليها تتعلق بحقوق كبار السن، وقد جاء في السنة نصوص كثيرة في بيان حقوقهم ومراعاة واجباتهم ومعرفة أقدارهم ومكانتهم، وكل هذا من كمال هذه الشريعة وجمالها، فهي شريعة أتت متممة لمكارم الأخلاق ومعالي الآداب ورفيعها. فالكبير المسن له في الإسلام حق خاص، سواء كان قريبا للإنسان أو ليس قريبا له، إلا أنه إن كان قريبا فالحق أعظم لكبر السن والقرابة. والكبار هم زينة البيوت وجمال الأسر، يدرك ذلك من عرف قدرهم. ومن أمد الله عز وجل في عمره وهو مصل صائم قائم بواجبات هذا الدين محافظ على طاعة رب العالمين، قد ذهبت عنه شرة الشباب ووصل إلى وقار الشيخوخة وطمأنينة الكبر، كان له حق خاص. جاء في بعض الآثار أن سليمان ابن عبد الملك دخل المسجد فرأى شيخا كبيرا فدعا به فقال: يا شيخ، أتحب الموت؟ قال: لا. قال: بما؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. رواه ابن أبي الدنيا في العمر والشيب. فهو يحمد الله عز وجل أن وصل إلى هذه المرحلة، وهو يسمي ويحمد ويذكر ويشكر، ويريد أن يبقى هذا له. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خير الناس فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فهذه المعاني يجب أن تراعى وتحفظ ويعتنى بها، ويجب على جميع أهل الإسلام أن يتأدبوا بآداب الإسلام مع كبار السن وفاء بحقهم واحتراما لهم وطاعة لله عز وجل الذي أمر بذلك وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي حث على ذلك وطلبا للثواب الذي أعده الله سبحانه لمن رعى هذه الحقوق. وهذه الحقوق تتفاوت من جهة ما احتف بها، فإذا كان قريبا فله حق القرابة مع حق كبر السن، وإذا كان الكبير أبا أو جدا فالحق أعظم، وإذا كان جارا فإضافة إلى حقه في كبر سنه فله حق الجوار، وإذا كان مسلما فله مع حق كبر السن حق الإسلام، بل إذا كان المسن غير مسلم فله حق كبر السن، إذ الشريعة جاءت بحفظ حق الكبير حتى مع غير المسلم، فلربما تكون الرعاية لحقه سببا لدخوله في هذا الدين في مراحل حياته الأخيرة ودنو مفارقته للدنيا، فيرى سماحة هذا الدين ولطفه ونبله وجماله، ولا سيما وهو يرى حقوقه ضائعة في تلك العقائد الباطلة والدين الزائف الذي نشأ فيه وعاش عليه، فيدخل في دين الإسلام بسبب هذا الأمر المشرق الذي عاينه، بينما إذا ضيع هذا الحق معه فقد يحول ذلك بينه وبين تقبل هذا الدين، وهذا ملحظ لا بد من رعايته. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى عن غير واحد من الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، فساقه من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم. وعلى الناصح لنفسه أن يقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس منا، ليدرك عظم هذا الأمر وجلالته وعظم مكانته في شريعة الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فيه نفي للإيمان الواجب، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لا يؤمن أحدكم، فهذا النفي كما بين أهل العلم لا يكون إلا عند فعل محرم أو ترك واجب. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، رواه الترمذي، ونحو ذلك من الأحاديث، كل ذلك نفي لكمال الإيمان الواجب. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا، جاء الإسلام برحمة الصغير، سواء كان الصغير ابنا للإنسان أو قريبا له أو لم يكن، فالصغير يرحم، والرحمة التي تكون في قلب المؤمن للصغير تظهر في معاملته له. قد تقدم خبر الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فتقبيل الصغير وملاطفته بالكلام وملاينته في الحديث والانبساط إليه والإحسان إليه كله من الرحمة التي دعا إليها الإسلام تجاه الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم ويعرف حق كبيرنا، معرفة حقوق كبار السن أمر ضروري لما يترتب عليها من فعل ما يجب تجاههم من الآداب، من حسن المعاملة وكمال الخلق والاحترام والتوقير والتقدير إلى غير ذلك. وقد قدم الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية والتي تليها، قال ويعرف حق كبيرنا، ثم ختم رحمه الله برواية ويجل كبيرنا، منبها إلى أن القيام بحقوق الكبار فرع عن المعرفة بها، فالمعرفة أولا، العلم أولا ثم العمل. ولهذا يحتاج الصغار إلى دراسة حق الكبير وتعلمه في صغره، وهذا واجب الآباء والأمهات ومسؤولية المربين والمعلمين أن يعلموا الصغار حقوق الكبار عامة، سواء من القرابة أو من غيرهم، فينشأ الناشئ على الأدب والاحترام وحسن المعاملة للكبير ومراعاة حقوقه والتأدب معه. وإذا بدر من الصغير سلوك غير جيد في التعامل مع الكبير فإنه يزجر ويوضح له أنه مخطئ، وأن هذا من العيب ومن الإخلال بالأدب، حتى ينتهي عن ذلك وينشأ متأدبا مع كبار السن، عارفا بحقوقهم، قائما بالواجب نحوهم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.